السلام عليكم طبعا. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تخيلوا كده واحد مديون وجاء موعد لسداد دينه وليس معه مال، واحد جاي عليه فلوس وجاي وعد السداد والديانة جت قالت له فلوسنا والراجل معهوش فلوس، فاحتكموا. فالقاضي قال بيعوا عنده وشوفوا عنده ايه وبيعوه، هاتوا ممتلكاته وبيعوها عشان نسدد ديونه. فبدأوا يبيعوا الممتلكات فلاقوها كلها كراكيب، لا حاجات ملهاش اي لازمه، ده بكام ملوش لازمه وده بكام ملوش لازمه، لا حاجات كلها يعني لا تذكر، لحد ما لقوا كيس كده صغير فيه معدن. قالوا افتح الكيس ده شوف ايه وسط الكراكيب، فلقوا فيه ذهب. فقال له ايوه هات ده بقى بيعه، ده شوف بكام، ده يسدد الديون او يسدد جزء من الديون، هذا له قيمه، ده بينفع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني هنيئا لهذا الرجل الذي جاء يوم القيامة ويكون الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فإذا به يجد في صحيفته حاجة لها قيمة لها ثمن، حاجة تخفف عنه، حاجة تنفعه، حاجة تنفعه. إيه اللي ينفعه وينفعه؟ استغفار. استغفار يعني طلب المغفرة، يعني واحد قاعد يقول استغفر الله استغفر الله، واحد بيفكر في ذنوبه وفي حساب ربه على هذه الذنوب. اقول لكم بنو اسرائيل عبدوا العجل، عدوا مع سيدنا موسى وربنا اغرق فرعون، وهم كانوا طول عمرهم بيشتغلوا في الصناعه، كانوا صنايعيه وكانوا بيصنعوا للفراعنه اصنام، وكان من الفراعنه اللي بيعبدوا العجل من كثره المساس حبوه. قال تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، شرب قلبه شرب زي الاسفنجة كده اللي اتحطت في وسط المية فشربت مية، حط نفسه في وسط بيئة كلها فساد فشربها، بقى قلبه بيشرب ده. فلما عبروا مع موسى عليه السلام وهجوا الى مكان مختلف وسيدنا موسى وعده ربه، عملوا ايه هم؟ قعدوا فاضيين كده قالك طب ما نعمل عجل، فعملوا عجل وعبدوه. متخيلين يا جماعه؟ ناس ربنا من عليها بالنجاه، من عليها بالهدايه، من عليها بالصحبه بالرسول، وبعد كده سيدنا موسى وبعد كده يعبدوا عجل. هو ازاي ده؟ يعني متخيل ان اللي شايف الايات دي يكون مستقبله احسن من كده، يكون طريقته في الحياة افضل من كده، يكون اختياراته في الحياة مختلفة عن كده، يعني مش هيوصل انه يعبد عجل. يعني واحد ربنا من عليه بصلاة وصيام وقيام وذكر، ايه اللي هيوديه في المكان الوحش ده؟ ايه اللي هيوصله ان هو يتغير كده؟ اللي وصله انه يتغير كده قلبه، اللي وصله يتغير كده انه ما اشتغلش على قلبه، انه ما تغيرش من جوه, ان كان مستوى التغيير من جوه مختلف عن مستوى التغيير الخارجي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بيكلم ابن عمته اسمه عبد الله بن اميه من بني مخزوم, كلمه عن الاسلام وعن ربنا, فقال له لا لا لا انا مش هسلم الا لما ينزل عليك ايه من الله يا عبد الله بن اميه اني ارسلت اليك محمد رسول الله. بجد والله. عارف انت بتقول لواحد انت بتشرب حشيش ليه؟ حرام. يقول لك هات لي ايه في الكتاب بتقول لك حشيش حرام. يعني انت عايزني اقول لك ايه؟ ان الله انزل علي او ان الله سبحانه وتعالى قال يا فلان ابن فلان لا تشرب الحشيش؟ فنزلك والله سبحانه وتعالى ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. بنو اسرائيل عاشوا في خضم المادية, فلما عبروا هم عايزين اله كده ارنا الله جهرة. عارفين الناس دي تابت ازاي؟ عارفين كانت توبة الناس دي ازاي عشان تتوب اصلا؟ سيدنا موسى لما رجع لا نستوب العجل, وانا مش في معرض الكلام على الحدثاوي لكن في معرض الكلام على قيمة الاستغفار, قيمة التوبة, قيمة التي فتحها الله لنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند ربكم. قال إيه بقى؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قبل ما يقول ذلكم خير لكم قال فاقتلوا أنفسكم. وتخيل يعني ان واحد عشان يتخلص من معصية كان مطالب ان هو يقتل نفسه. رجل هيموت يعني هيفقد جزء من حياته. الحياة حلوة, الحياة جميلة, الحياة فيها ملاذ وفيها حاجات ظريفة, فبيبقى الثمن انه يعود الى الله انه يتخلص من الملذات, انه يتخلص من الشهوات. لا, تمن انه يعود الى الله انه يتخلص من حياته. كان التمن ان الناس تموت عشان يتوبوا, يعني عشان يقف على رجليه مرة تانية, عشان يحصل حاجة تنفعه, كان محتاج ان هو يعمل ايه؟ يقتل نفسه. كان محتاج ان هم يتقتلوا عشان يكفروا عن هذا الذنب الصعب. هو المعصية مستاهلة ده كله؟ يعني هو انا عشان اتوب مستاهل ده؟ مستاهل. انا عايز اقولك ان الحياة كلها مترتبة على ده, يعني الجنة والنار مترتبة على ده. الصحابي اللي كان من كثرة المعاصي بيقول انا لا يكفر فعلي الا الجهاد, هو شايف ان هو محتاج انه يعمل عمل كبير في الدين عشان يكفر عن سيئاته. ان البارئ يعني ايه بارئ القلم؟ يعني ايه بارئ القلم؟ القلم بيبقى خشب كده صح؟ بيحصل فيه بيجيبوا برايا موس بقى او مشرط او براية عشان يحصل ايه؟ عشان يبري القلم. يبري يعني ايه؟ يطلع السن, يجهزه عشان يحصل ايه؟ عشان يعرف يؤدي وظيفته, لانه بدون البري هيبقى خشبة مش هيعرف يؤدي وظيفته. فالبر الله البارئ أي الذي فطر الإنسان على فطرة يستطيع بها أداء وظيفته. إيه وظيفة الإنسان؟ احنا قلنا أول مرة العبودية, اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالإنسان برئ ليعود, فلما يحصل معصية كبيرة أو بيحصل معاصي كبيرة محتاج إن هو يحصل إيه؟ إنه يتوب. التوبة دي عند الأمم السابقة كان لها تمن وعند هذه الأمة لها تمن أسهل تمن من أتمان التوبة، إنك تشغل أسهل عضو بيشتغل اللي هو اللسان، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مخرجا في أسهل عضو عندك، ما بيتعبش. لو قعدت تتكلم من هنا للسنة الجاية مش هيقول لك أصل عضلة لساني بتوجعني، لو شال شوية على دراعي يقول لك دراعي مش قادر، لو شال على ظهره شال يقول لك ظهري هيتقطم، لو طلع سلالم كده يقول لك ركبي مفصلي. لكن اللسان الناس بتتكلم طول النهار. حد قال لك مرة أنا عضلة لساني من جوه حاسس ان في مشكلة؟ حد قال كده قبل كده؟ طب حد حاسس ان عضلة لسانه بتوجعه من قلة الكلام او من كثرة الكلام؟ كلام رايح جاي طول النهار وطول الليل الناس بتتكلم عادي. فربنا سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة ان تكون او ان يكون لها عبادة باللسان تتخلص بها من السيئات، اللي هي اسمها ايه؟ استغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يعني اطلب المغفرة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الناس عايشة عمرها كله بتبحث عن المال، اللي بيشتغل يبحث عن المال، واللي واخد اجازة عشان يطلع يشتغل يبحث عن المال. صراع الدنيا كله على المال، وما سمي المال إلا لأن القلوب تميل إليه. بتعرفش بيحصل إيه لما يجي المال؟ لو أنت واحد بيكلمك وهو وأنت في المسجد هنا، واحد بيكلمك وأنت مش عارف ده مين، فأنت رديت عليه رد مش إيه؟ مش يعني غير مهتم بيه. طلعت بره لقيته راكب عربية نظيفة جدا، هتعمل إيه؟ حضرتك كنت بتكلمني؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير يعني؟ ما انت ما رديتش عليه بره وانت ما رديتش عليه جوه، يعني ايه اللي هيحصل؟ اللي حصل انك انت لما شفت المال مل، لما نظرت الى المال اتغيرت. الله سبحانه وتعالى فتح لك باب من ابواب الرزق بالاستغفار. فتوبوا الى بارئكم، ارجعوا. التوبة يا جماعة يعني عودة، الاستغفار فرع من التوبة او باب من التوبة او عمل من اعمال التوبة، اما مقدمة او مؤخرة او مجموعة. الاستغفار ده باللسان، لكن التوبة بتكون بايه؟ باللسان والجوارح. انت كنت ماشي في طريق غلط، فمحتاج عشان تروح للطريق الصح تعمل ايه؟ انك تمشي، اما رجوعا او عودة، يعني اما تروح ترجع للطريق الصح كده، واما انك ترجع اللي انت مشيته عشان ترجع للطريق الصحيح. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا باب، قال ذلكم خير لكم عند بارئكم. ده افضل ليك ولي ان احنا نرجع الى الله، افضل عند الله سبحانه وتعالى افضل. ونفاجأ ان يوم القيامة الناس بتحاسب على هذه الأشياء التي لم تكن تحسب لها حساب. إن الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي بها بالا، واحد مش واخد باله إنه يتكلم كلمة يلاقي فجأة إن الكلمة دي بتسقطه كتير قوي، بتوقعه كتير قوي. واحد نظر نظرة، واحد اغتاب غيبة، واحد صد مرة يوم واحد، فجأة انه بيتحاسب على ده. كتير بقى افعال الناس ما بتخلص. لذلك الله سبحانه وتعالى من علينا انه فتح لنا باب الايه؟ باب الاستغفار. ان قيمة الاستغفار، ثقافة الاستغفار، ان احنا يبقى في حياتنا دايما زي ما علم طفل كده، اقول لك اول ما تعمل حاجة اقول ايه؟ قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة. ليه؟ عشان يتعود الاستغفار. ان احنا محتاجين نتعود يبقى لساننا فيه الاستغفار، محتاجين نقف مع الاستغفار. يعني ايه الاستغفار؟ يعني انا حاسس ان انا عندي ذنب، يعني انا عارف ان انا هتحاسب على الذنب، يعني انا اشعر ان ده هيبقى مشكلة عندي، فبتلاقيني واقف اقول يا رب يا رب اعمل ايه. الاستغفار له صيغ. وقبل ما اقول كيفية الاستغفار، انا عايز اقول لك ان الاستغفار ده خير لك، ان التوبة هي العودة الى اصل الفطرة، هي العودة الى اصل الوظيفة التي لاجلها خلقت، هي العودة بالجوارح الى طريق الله، هي العودة بالقلب الى اصل الخلق. انت مخلوق ليه؟ يعني لما نقول انت بتتوب انت بترجع، ترجع فين؟ بترجع لاصلك، انت اصلك على الخير فبترجع لاصلك، انت اصلك على الطريق المستقيم فبترجع لاصل الطريق، وهذا خير. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوه ما كانش فيها غزو اصلا، ما كانش فيها قتال اصلا، ونزلت الايات في تبوك، وراح الناس اعتذروا للنبي عليه السلام، قالوا له احنا ما كانش ينفع نقاتل وكان الجو صعب وكان عندنا اعذار، وده كان عندي ابويا وده كان عندي امي وده كان عندي اشياء ما اقدرش اسيبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر هؤلاء، وجاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله انا ايه؟ اني اتيت جدلا. قال له انا عندي، انا بعرف اجادل، يعني لو عايز اكسب الكلام اعرف اقول حجه اكسب بيه، لكن انا والله كنت كويس وكنت غني وكان عندي قوه، لكن تخلفت بسبب نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قم حتى يقضي الله فيك. قال له انت بقى قوم بقى من هنا وربنا يقضي فيك. وبعدين امر الصحابه ان هم يهجروه، قال لهم ما حدش يكلمه اصلا، والصحابه فعلا هجروه. هجروه قد ايه؟ كم يوم؟ 50 يوم. 50 يوم ما حدش من المدينه كلها بيكلمه. يعدي يصلي، الناس تصلي، وبعد ما يصلوا يسلموا على بعض، يكلموا مع بعض، يقفوا مع بعض، يروحوا مشاوير مع بعض. وكعب بن مالك قاعد ما حدش بيكلمه، سلم على حد ما حدش بيكلمه، حشو كلامه خالص. طيب احساسه ايه انت النهارده؟ انا اسف، يعني لو واحد دخل المسجد يصلي ومحدش كلمه وجي يتكلم مع الناس، لا محدش عايز يتكلم معاه، هيعمل ايه؟ هيمشي من المسجد، هيمشي من المسجد بس. لا لا والله انا بتكلم بجد، هيمشي من المسجد بس. هقول لك يا عم ادي الدين بتاعك اهو، هقول لك الدين بتاعك اهو، يعني تخيل كده انت رايح تكلم شيخ ما رضاش يسلم عليك، هيعمل ايه؟ قال لك يا عم ادي الشيوخ وادي الدين وادي الناس اللي قاعده تتكلم وتقول لك دين ومش دين. مش ده بيحصل؟ مش ده بيحصل لما واحد فوق كعب بن مالك؟ يا جماعه انتوا متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وابو عبيده وسعد، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما بيسلموش عليه، فجاه لا واحد بيقول له بلغنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. قال له انا راجل ملك من ملوك وعرفت ان صاحبك جفاك. يعني ايه صاحبك جفاك؟ يعني صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هجرك، فتعال لنا واحنا تبقى عندنا مكرم. كعب بن مالك حاس ان هو عمل حاجه غلط وبيتعاقب عليها، والعقاب مش فردي، العقاب جماعي، بس العقاب شديد. وفجاه لقى مالك من ملوك كفار بيقول له تعالى عندنا وسيبك من الناس اللي هجرتك ديت، يا ترى لو احنا مكانه هنعمل ايه؟ والله بكلمه بجد. هتروح فين يا احمد؟ هتقول احمد ليه بقى؟ هو كيف يعني؟ تخيل كده لو انت في المسجد والشيخ بتاعك قال لك اقف هنا وجيت تكلمه قال لك ما تتكلمش، ولقيت واحد بيقول لك ما تيجي نلعب بره واجيب لك حاجه حلوه، سيب المسجد ولا لعب حلو وحاجه حلوه جميل وظريف و... واحد بيقول له تعالى هتبقى عندنا سيد كعبد بن مالك، قال لك وهذا ايضا من البلاء، هو راسك يا عم، يا عم انا عايز اتوب، انا عايز ارجع الى ربي، انا عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذري، انا عايز يستغفر لي يا ربي. صبر كعبد بن مالك 50 يوم، يروح لابن عمه ويقول له انت عارف ان انا راجل بحب ربنا، ده مره واحده بس تخلفت؟ قال له والله اعلم مش عارف. مش عارف يا جدع، احنا الاثنين مع بعض وكنا في المعصيه مع بعض وسيبنا كل حاجه وطلعنا على النبي عليه الصلاه والسلام مع بعض، يا جدع ده احنا شهدنا المشاهد مع بعض، ده احنا اسلمنا مع بعض وقتلنا مع بعض وضحينا مع بعض. قال له مش عارف. هو قال قطعك قطعك، ما كلموش اصلا. شويه يلاقي مراته بتقول له يلا السلام عليكم، راح فين؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم خوجي. حتى دي دفع ثمن. بعد نزل قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، نزل التوبة كعب بن مالك وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. بعد ما نزل التوبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، جاء المنادي يقول يا كعب أبشر بخير يوم، في رواية أن هذا المنادي كان الصديق، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، قال له أفضل يوم في حياتك الآن قيمة التوبة، ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. إن أفضل يوم في حياتك هو اليوم اللي ربنا يقبلك فيه، يقبل إنك ترجع فيه إلى طريقه، يقبل إن قلبك ينشرح وصدرك ينشرح لكلامه، يقبل انك انت قلبك يدخل فيه حب الدين وحب الايمان. في واحد قلبه اشرب حب العشق زي بنو اسرائيل، وفي واحد قلبه اشرب حب الله. فالتوبة لها قيمة عظيمة ولها ثمن. ان احنا عايزين بالتوبة واحنا عايزين كل حاجة زي ما هي مش هيحصل، عايزين نتوب واحنا مش عايزين نبذل مجهود، لا لازم تتغير، لازم يبقى فيه نوع من انواع، عارف ايه يقولك خدني على مهلي، يا مش هاخدك على مهلك، انت عندك ارادة، انت اختار، دي حياتك انت مش حياتي انا، عليك ان تختار ما تريد. يعني تربية المجتمع العلماني على ان الناس بتطلع هي متساقة في المدرسة، فهو مش محتاج يتعلم، ما عندوش رغبة في التعليم، هو بيروح عشان هم عملوا مدرسة فبيروح المدرسة، بيخلص المدرسة بيطلع على الجامعة، هو كله بيعمل كده فهو ماشي مع كله، ينزل الشغل يلاقي كله بيشتغل بطريقة معينة فهو بيشتغل مع الجميع وخلاص. تسلب الإرادة، ما عادش عندك أصلا، أنت عارف الأثير هو ما عادش عنده أصلا دماغ يفكر في حاجة، ومع الوقت ما عادش عنده دماغ كمان بقى ماشي. والشرع يفوقك يحررك ويقول لك لا لا لا، أنت عندك إرادة اختار، أنت إنسان حر اختار ما تريد، اختار لنفسك مستقبل، اختار لنفسك وتحمل نتيجة اختيارك. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة بني إسرائيل في اتخاذهم العجل، كلمة اتخذ دي يا جماعة يعني اقول لك ايه، واحد تكلف حاجة، وكيف تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وكان تمن التوبة انهم يقتلوا انفسكم، ده عشان احنا نعرف قيمة شرع الاسلام. لما ربنا يقول لنا ايه استغفروا، لما يجي لك الامر استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم، تعرف الحمد لله، الحمد لله ان احنا توبتنا ان احنا ايه نقف نستغفر. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إن هذه الكلمات استغفار، وأعلى الاستغفار سيد الاستغفار اللي هو إيه؟ اللهم أنت ربي، اللي هو الاعتراف، اعترفت أن لي رب، لا إله إلا أنت، اعترفت أني مخلوق وأن هناك خالق يحاسب، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يا رب غلبتني نفسي، أحاول ولكني بشر ضعيف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إنك تخرج من حولك إلى حول الله، أن تخرج من قوتك إلى قوة الله، أن تستعيد بربك على نفسك، يعني إنك بتقول يا رب أنا نفسي ضعيفة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف يا رب بالنعمة وأعترف يا رب بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم، إن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، إن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. إن احنا نرجع الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، رب إني ظلمت نفسي سبحانك وبحمدك فاغفر لي، يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمدي 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. اللي بيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ربنا بيغفر ذنوبه، حتى لو كانت ذنوبه دي كتيرة جدا عدد زبد البحر. زبد البحر ده اللي هو الغاوي اللي بتبقى على سطح الموج البيضة دي، تخيلوا كده واحد عمل ذنوب قد غاوي البحر وبعدين عايز يستغفر، له توبة؟ ده هو عمل، بس انا هسألك بس، الذنوب اللي عملها قد زبد البحر دي عملها في كم سنة؟ في كم سنة يا زياد؟ في زماننا احنا في اسبوع يعني ايه في زماننا احنا؟ انت مش محتاج تقعد فترة طويلة، يعني المعاصي كتير قوي مر بالشارع كده، بس انت لوحدك ما تعرفش هيحصل ايه، يعني الحل الوحيد انك انت ما تعملش معاصي في الزمن ده، انك انت تحوط نفسك سياج، عايز سياج، عايز صاحب صالح هنا وصاحب صالح هنا وصاحب صالح هنا واعمال دينية هنا، وتربط نفسك من دل دل ده، ما مش عارف تقف، لو وقفت هتعس لوحدك كده، بقت ميسرة المعصية. وهذه من البلاءات الصعبة، اللي بيعمل معاصي بقى كتير قوي ده، وكلنا اصحاب معصية، اصحاب معصية محتاج انه يستغفر اكتر، محتاج انه يعود لسانه على الاستغفار. اللي انا عايز اقوله النهاردة كله قيمة الاستغفار، قيمة، قيمة تغيير اللسان، عضلة اللسان دي لما تقعد لوحدها محتاجة انها تقعد ايه، تقول استغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له في اليوم الواحد اكثر من 100 استغفار، يعني لو قعدت جنب النبي عليه الصلاة والسلام هو لوحده بيعلمك عمل الاستغفار، طول ما انت قاعد، طول ما انت قاعد جنبه كده، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، يتكلم شوية وبعد كده استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام طول ما هو قاعد يطلب المغفرة من ربه. الصحابة قاعدين 70 مرة بيعدلوا في مجلس الواحد، اكثر من 70 مرة في المجلس استغفار. يقول لك اخر حاجة سبحانه وبحمده، سبحان الله وبحمده، اللي بيقولها 100 مرة تغفر ذنوبه. فيقولوا ايه علاقة سبحان الله وبحمده بالمغفرة؟ دي صيغة من صيغ الاستغفار، يعني استغفر الله العظيم من صيغ الاستغفار. سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم، ربنا سبحانه قال ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين، دعاء يونس لا اله الا انت سبحانك، فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انه اعترف بين يدي ربه بخطئه وسمى الخطأ ظلم، اني كنت من الظالمين. التسبيح بالحمد، التسبيح والثناء على الله، والحمد هو التسبيح وتنزيه الله والحمد هو الثناء على الله. ويقول العلماء ان كل حمد تسبيح، لانك انت لما تقول له الحمد لك انك العظيم فانت تنزهه عن كل حقير، لما تقول الحمد لك على انك قدير فانت تنزهه عن كل ضعف. عشان كده يقول له الحمد تسبيح، عشان كده يقول لك ان التسبيح والحمد من اعلى درجات التسبيح، وهو من اعلى صيغ الاستغفار. فالانسان اللي بيقول سبحان الله وبحمده 100 مره يشرب قلبه هذا المعنى، ان بيكررها على قلبه، يقولها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه لحد ما قلبه يشربها. قلبه يشرب ان الله سبحانه وتعالى عظيم قدير علي عزيز حكيم رحيم تواب غفور. يشرب قلبه ده لما يعرف ربه بالقدرة يعرف نفسه بالضعف، لما يعرف نفسه ربه بالعزة يعرف نفسه بالذلة، لما يعرف نفسه بالقوة والقدرة يعرف نفسه بالعجز، فيعترف بذنبه ويعترف بين يدي ربه بفضله ويعترف بتقصيره في حق ربه، حتى تقصيره في الثناء على الله، اللي هو النبي عليه الصلاة كان بيقول ايه، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.